ما في شرك، إن كان مرادك هذا فهذا يكذبه الواقع ويكذبه القرآن. فالواقع أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم متنوعة، منهم من يعبد الأصنام كاللات والعزى، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد العزير، كلهم سماهم الله كفارا، كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. فليس الشرك خاص بعبادة الأصنام.